بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي ما جاء في النصوص في تقرير هذه المسألة، وهو الاستشفاع بالله على خلقه. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وقد عرفها العلماء بأنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وسميت شفاعة لأن الشافع قد شفع طلب المشفوع له، فأصبح الطلب مشفوعا، أي من اثنين. والشفاعة تكون بالخلق عند الله عز وجل، ولا يستشفع بالله على خلقه، يستشفع بالخلق على الله ولا يستشفع بالله على خلقه، لأن المخلوق يدعو الله ويتوجه إلى الله، فيشفع له من كان من الصالحين عند الله عز وجل، ولا يستشفع بالله على خلقه، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يستشفع به على مخلوق، بل إن الله عز وجل كل المخلوقات خاضعة لأمره وخاضعة لأمره الكوني، والمؤمنون مطيعون لربهم بأمره الشرعي، فلا يستشفع بالله على خلقه، لأن الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى، ولا تكون من الأعلى عند الأدنى، كأن يستشفع مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند يعني رجل من المؤمنين، والعكس صحيح. وهذا قد يحصل عموما بين الخلق، ولكن الله عز وجل لا يستشفع به على خلقه، كما دل على هذا الحديث من حديث جبير بن مطعم. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث جبير بن مطعم في قصة هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، بمعنى جهدت الأنفس وأصابها المشقة وأصابها الجهد بسبب انقطاع الأمطار، وجاع العيال، أي أصابهم الجوع لقلة المعونة، وهلكت الأموال، الأموال من الزروع ومن المواشي وغيرها بسبب انقطاع الأمطار. فاستسقي لنا ربك، أي اطلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا، أي يدعو الله أن يسقينا. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هنا ذكر مسألتين: نستشفع بالله عليك، هذا لا يجوز، وبك على الله، نستشفع بك على الله عز وجل، أي نطلب دعاءك أن تشفع لنا عند ربك وعند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. وهذه الكلمة كلمة تنزيه، سبحان الله هو تنزيه الله عز وجل عن النقص، وتنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهي تقال أيضا في مقام التعجب كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويرد أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يتعجب يقول سبحان الله. وقال هنا تعجبا كيف أن الأعرابي قال هذه الكلمة: نستشفع بالله عليك. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أثر تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدركوا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة حتى فزع الصحابة وظهر في وجوههم تأثرهم بهذا الموقف العظيم، وهو تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم كونه أكثر من التسبيح، حتى عرف هذا في وجوه أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: ويحك. هذه كلمة تقال للزجر، وتقال أيضا يعني في مقام الغبطة، يقال ويح فلان ما أحسن ما جاء به، ويقال ويحك أيضا للزجر عن الشيء، والمقصود بها هنا الزجر والإنكار. أتدري ما الله؟ يعني أتدري ما عظمة الله؟ أتدري ما أسماء الله وصفاته وما يستحقه من الكمال؟ ثم قال: إن شأن الله أعظم من ذلك. إن شأن الله أعظم من ذلك، أي أعظم من أن يستشفع بالله على الخلق، يستشفع بالله عند الخلق، لأن الله عز وجل هو الخالق المدبر، والخلق كلهم تحت أمره وتدبيره، فكيف يستشفع بالله على خلقه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكيف يستشفع بالله على خلقه؟ الله عز وجل يأمر المخلوقات بأمره الكون فتكون، ولا يتخلف عن هذا الأمر الكوني أحد. ولهذا فلا يليق أن يقال يستشفع بالله على خلقه، لأن الله عز وجل إذا شاء شيئا أمر المخلوقات بأمره الكوني ووجد هذا الشيء. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يستشفع بالله على أحد، لأن شأن الله عظيم، وما عليه المخلوق من ضعف وحاجة لله عز وجل يمنع من أن يستشفع بالله على أحد، أي على أحد من المخلوقين، وأطلق لأن الوجود إما خالق أو مخلوق، فلا يستشفع بالله على أحد مطلقا، لأن المخلوقات كلها لا يمكن أن يستشفع بمخلوق يستشفع بالله على مخلوق، وإنما يستشفع بالمخلوقات على الله وعند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه تعظيم الله عز وجل، وأورده المصنف لما اجتمع عليه من تعظيم الله تبارك وتعالى، أنه لا يستشفع بالله على خلقه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك تدري ما الله، تدري ما الله وما هو عليه من الكمال وما يستحقه من صفات الكمال ويتنزه عنه من صفات النقص. وهذا دليل على أن الإنسان لو عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته ما قال هذه الكلمة. لهذا تلاحظون هذه الكلمة ما صدرت من الصحابة، من فقهاء الصحابة من المهاجرين والأنصار، وإنما من أعرابي خفيت عليه هذه المسألة. وهذا الأعرابي له حكم الصحبة، الصحابي رضي الله عنه، ولكنه لم يكن ممن بلغ منزلة فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كالمهاجرين والأنصار. وهذا شأن كثير من الأعراب، أنه قد يخفى عليهم بعض العلم لأنهم لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجههم توجهوا وانتفعوا بهذا الأمر وبهذا التوجيه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة فيما فيه من تعظيم الله عز وجل، وأنه لا يستشفع بالله على خلقه، وأن شأن الله عظيم، وفيه مواطن كثيرة تدل على تعظيم الله عز وجل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذا تنزيه لله عن صفات النقص، فالتسبيح تنزيه لله عن صفات النقص، والحمد إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يقرن بينهما في الذكر، ولذا جاء في الحديث في البخاري بل في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهاتان الكلمتان اشتملت على التسبيح والتحميد سبحان الله وبحمده. كذلك جاء في أذكار الصباح أن من قال سبحان الله بحمده 100 مرة أنه لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل زاد على ذلك. وورد أن من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهي كلمة عظيمة لأنها مشتملة على التنزيه وعلى تعظيم الله عز وجل، تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. والتنزيه دلت عليه الأدلة الشرعية ودلت عليه الأدلة العقلية، فالأدلة الشرعية هي هذه الآيات والنصوص الدالة على تسبيح وعلى تنزيه الله عن صفات النقص، كما في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه الآية فيها جمع بين تنزيه الله عن صفات النقص وبين إثبات صفات المحامد لله تبارك وتعالى. وكذلك دلت على ذلك الأدلة من السنة كما تقدم، ودل عليها العقل، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، بدلالتين عقليتين. الدلالة الأولى دلالة الأثر على المؤثر، والدلالة الثانية دلالة قياس الأولى. دلالة الأثر على المؤثر هي دلالة عقلية، وهو أن كل مؤثر في غيره بشيء فهو أولى به من غيره، فما من كمال في المخلوق إلا فهو من الله، وما تنزه المخلوق عن شيء من صفات النقص إلا وهو بتوفيق الله، فالله عز وجل أولى بذلك. وهذه الدلالة تسمى دلالة الأثر على المؤثر، أي الذي أوجد الكمال هو أولى به. والدلالة الثانية دلالة قياس الأولى تسمى دلالة التفضيل، وهو أن كل كمال تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق، ولهذا تسمى هذه الدلالة دلالة التفضيل، والأولى تسمى دلالة الأثر على المؤثر. وقد ذكر شيخ الإسلام أن القرآن دل على الدلالتين، وأن دلالة الأثر على المؤثر أقوى من دلالة قياس الأولى. فهذه من الأدلة العقلية على تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص وعلى استحقاقه لصفات الكمال بدلالة الشرع والعقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك. نعم، ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل. الأولى إنكاره عليه الصلاة والسلام على من قال نستشفع بالله عليك، أي أن الله لا يستشفع به على خلقه، وإنما يستشفع بالخلق على الله عز وجل وعند الله. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية تغيره صلى الله عليه وسلم تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا مما يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، وأنه حصل له تأثر وتغير، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه، ولكنه يغضب عندما تنتهك محارم الله، وعندما يصدر شيء فيه مساس بتعظيم الله تبارك وتعالى فإنه يحصل له تغير وتأثر كما قال هنا. وهذا التأثر من جهة الأثر الذي يظهر على الوجه، ومن جهة أيضا قوله تكراره لهذه الكلمة حتى رأوا الأثر في وجوه أصحابه، وهذا يدل على فضلهم أيضا، فإنهم تأثروا بما تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يقصد المصنف أنه لم يعاقبه ولم يؤنبه، وإلا الإنكار فقد حصل، لأنه قال أتدري ما الله، بين له هذا، ولكن يقصد أنه لم يؤنبه ولم يثرب عليه ولم يعاقبه لأنه كان جاهلا، وإلا فالإنكار حصل ببيانه لهذا الأمر وبتنزيهه لله تبارك وتعالى وبقوله ويحك أتدري ما الله، لكن المصنف أراد بذلك أنه لم يعاقبه ولم يشدد عليه في هذا، وعذره بجهله لأنه لم يكن عالما بما قال، وإنما قال هذه الكلمة على سبيل التقابل: نستشفع بك على الله وبالله عليك، كما يحصل من العرب في أساليبهم وفي خطابهم التقابل بين المعاني، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. تنبيه على تفسير سبحان الله كما تقدم، وأنها كلمة تنزيه، سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن النقص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فالله متنزه عن كل نقص ومتصف بالكمال من كل وجه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. أن المسلمين يسألونه، أي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا، وتسمى الاستغاثة، الاستسقاء والاستغاثة كلها بمعنى واحد، أي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وأن يستغيث لهم، ولربما دعا من غير صلاة ولربما جمعهم وصلى كما هو مشروع في صلاة الاستغاثة، وكل هذا مما دلت عليه الأدلة من جواز الاستسقاء وطلب الغيث والتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والطلب منه أن يستسقي لهم وأن يستغيث لهم، كما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فطلب منه أن يدعو الله عز وجل وأن يستسقي لهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من على المنبر إلا ولحيته تقطر من الماء من أثر المطر الذي نزل قبل نزوله من على المنبر عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه استمر أسبوعا كاملا حتى دخل ذلك الرجل من الباب نفسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلك الناس. الأول كان يقول هلك الناس لقلة الأمطار، والآن يقول لكثرتها، قال ادعو الله أن يمسكها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب ويشير بإصبعه، فكلما أشار إلى سحاب تحرك تجاه إشارته إلى أن زال عن المدينة، وكان يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، إلى أن زال السحاب، وهذا يسمى استصحاء، وهو طلب الصحو بعد نزول المطر، والأول استسقاء طلب السقيا، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يخطب، وأيضا تشرع الاستغاثة مع الصلاة، وكل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ثم ترجم المصنف قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ما جاء في حماية المصطفى أي ما جاء من النصوص الدالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته لحمى التوحيد، وحمى التوحيد هو ناحيته وجانبه. وهذا كما أن في الأرض حمى، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحمى في الأرض هو ما يحميه الملوك والأمراء بقصد المصالح العامة، ويمنعون من أن ترتع فيه المواشي أو أن يرعى فيه الناس لمصلحة عامة. فكذلك حمى التوحيد هو كل ما يؤدي إلى الإخلال بالتوحيد أو بنقصه، وذلك تعظيما للتوحيد، وهو كل ما يفضي إلى الإخلال بكماله أو ما يؤدي إلى الإخلال بشيء منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الطرق الموصلة إلى الإخلال بالتوحيد، وهو ما يسمى بحمايته لجناب التوحيد وسده طرق الشرك. حماية التوحيد هو أن يحصل هناك شيء من الإخلال بالتوحيد، وسده طرق الشرك هو الإخلال بأصل التوحيد أو بكماله الواجب، إما بالشرك الأكبر الذي هو مناقض لأصل التوحيد، أو الشرك الأكبر الذي هو منافي لكماله الواجب. فسد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المفضية إلى ذلك، ومن هذا المبالغة في المدح والثناء الذي يفضي إلى التعظيم. الشرك الأكبر. نعم. الشرك الأكبر ينافي. الشرك الأكبر ينافي الأصل، والأصل ينافي الكمال الواجب. ذكرت نبهت على هذا. الشرك الأكبر ينافي الأصل، أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. ثم ذكر حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. قلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: أنت سيدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كره منهم هذه الكلمة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيجمع بين الحديثين أن قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر في مقام الخبر، وأنه سيد ولد آدم، والذي نهاهم عنه هنا في مقام الخطاب. وهذا يدل على أن هذه المنزلة الثابتة له عليه الصلاة والسلام، أنه سيد ولد آدم، وهم من بني آدم، وهم أولى الناس بأن يقول بأن يقال أنه سيدهم. لكن كره أن يخاطب بهذه المنزلة وهذا الفضل، وهذا من تواضعه، فإن ما بلغه الرجل في المنزلة والفضل قد يكره أن يخاطب به. مثل إذا بلغ أحد العلماء منزلة في العلم والفضل وهو عالم، فلكنه يكره أن يقال يا عالم، أو كان عابدا يكره أن يخاطب بيا عابد، أو وليا صالحا ويكره أن يقال يا ولي. ففرق بين الخطاب وبين مقام الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر بذلك ولا شك، ولكن كره أن يخاطب بهذه المنزلة عليه الصلاة والسلام لتواضعه عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة بهذه المناسبة لنا معها وقفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على الحديث دل على ذلك الحديث هو سيد ولد آدم، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو صاحب الشفاعة العظمى، فهذا مقامه الذي يدل على تفضيله على كل بني آدم، وأنه سيدهم وإمامهم وصاحب شفاعتهم، صاحب لواء الحمد، وأول شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة، وهو صاحب الوسيلة، وهو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليس لبني آدم، لرجل من بني آدم، منزلة عند الله أعظم من منزلة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع علماء الأمة، وقد دلت على ذلك الأدلة. والمقام الثاني مقام الخطاب، وهو أن يخاطب بهذه الكلمة. فالمقام الأول هو مقام السيادة، وهو يجب أن يعتقد أنه سيد ولد آدم، وأنه كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله أنا سيد ولد آدم، فإنه مستحق لهذه المنزلة، ويجب أن يعتقد هذا فيه، ولكن كره أن يفتخر بها، ولهذا قال ولا فخر. والمقام الثاني مقام الخطاب، وهو أن يخاطب بها، قال يا سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا لأن هذا فيه تعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعظم بهذه الكلمة. المقام الثالث هو أن تذكر في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقال اللهم صل على سيدنا محمد، فهذه نهى العلماء عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن نقول هذه الكلمة في الصلاة عليه، وإنما علمنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إنه لا ينبغي أن تذكر في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. جهل بعض الجاهلين وظن أن من ينهى عن هذا أنه ينكر أنه سيد ولد آدم، فقال ينهوننا عن هذه الكلمة وينكرون أنه سيد ولد آدم، وهذا جهل. كثير من الناس إذا نهي عن شيء ظن أن هذا النهي يرجع إلى إنكار هذه الكلمة من أصلها. فسيادة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه سيد ولد آدم هذا لا ينكره أحد، بل يجب أن يعتقده كل مسلم. ونعتقد أن من عرف الحديث في أنه سيد ولد آدم وكذب به أنه يكفر بذلك، ولكن فرق بين أن يعتقد هذا وبين أن يذكر أو تذكر السيادة في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في مقام هذه العبادة العظيمة، وهو أن نصلي عليه كما علمنا دون أن نزيد أو ننقص، صلي عليه كما علمنا. المقام الرابع مقام ذكره في الخبر، كأن يقال قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه لا بأس بها، لأنه كذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا يخاطب بها الآن، وإنما يقال في مقام الخبر قال سيدنا عليه الصلاة والسلام، علمنا هذا سيدنا عليه الصلاة والسلام، هذه لا بأس بها. لكن ينبغي أن يعرف أن من قال سيدنا فإن هذه المنزلة دون منزلة من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السيادة تطلق عليه وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار قوموا لسيدكم، وبنو آدم فيهم سادة كثير، وأما الرسالة فلم تثبت إلا في هذه الأمة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك أن الصحابة والسلف كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله، فهذا المقام هو فوق مقام السيادة، لأنه عليه الصلاة والسلام اختص بالنبوة والرسالة، وأما السيادة من حيث الجنس فثبتت له ولغيره. وأما من حيث المرتبة التي لم يبلغها أحد غيره فلا شك أنه اختص بالسيادة المطلقة على بني آدم عند الله عز وجل. فينبغي التنبه إلى هذه المقامات وإلى هذه الأحوال، لأن كثيرا من الناس يحصل لديه الاشتباه لعدم تفريقه بين الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد هو من أسماء الله، وهذا المقام اختلف فيه، فقيل إن هذا الإطلاق هو في مقام التسمية، وقيل إنه في مقام الخبر. ولهذا اختلف العلماء في السيد هل هو اسم أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مقام الخبر. وأثبته بعض أهل العلم، منهم ابن العربي ومنهم الشيخ ابن عثيمين، كذلك بعض أهل العلم وكذلك الإمام ابن القيم، فأثبتوا أن السيد من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن هنا لا بد من التنبيه على مسألة، وهو أن السيد لفظ مشترك يطلق على المخلوقين ويقال هذا السيد، ويطلق على الله ويقال السيد الله تبارك وتعالى، وليس السيد كالسيد. فليس السيادة المضافة للمخلوق السيادة المضافة لله، وهذا مثل العليم، يقال هذا عليم وهذا عليم، وهذا حليم وهذا حليم، وهذا سميع وهذا سميع. وهذه قاعدة مقررة في باب الأسماء الصفات، أن الاشتراك في الأسماء لا يدل على التماثل في الحقائق، فالله عز وجل مستحق لهذا الاسم على الوجه الكامل المطلق. وقيل إن السيد بمعنى الرب، ولهذا فسر الرب بالسيد، فقيل السيد هو، قيل الرب هو السيد، وقيل المصلح لغيره. فالسيد هو في معنى الرب، وهو بمعنى المالك أيضا، يقال سيد الدار وسيد المال بمعنى صاحبه. وإذا أطلق السيد على الله فهو بمعنى الرب الخالق، والله عز وجل هو مستحق لهذا الاسم من جهة أنه هو الرب الخالق الموجد، وهو مستحق لمعنى التفضيل، فإن السيادة تطلق على من سبق إلى فضل، فكل من سبق غيره إلى فضل فهو سيد، والله عز وجل له الكمال المطلق في هذا الاسم. قال: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي قلنا أنت سيدنا وأفضلنا فضلا، يعني أعظمنا فضلا وأعظمنا طولا، أي سبقا إلى الفضائل وسبقا إلى معالي الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم، أي المعتدل الذي فيه اعتدال، أو ببعض قولكم الذي أثنيتم علي به، قولوا ببعضه ولا تقولوا به. وهذا هذه الكلمة إنما قالها في مقام التوجيه، وأصبحت مثلا لكل من غالق في القول يقال قل بقولك أو ببعض قولك، أي أن هذا القول ينبغي أن ينبه إلى ترك المبالغة فيه. قل بقولك، قولوا بقولكم الذي فيه اعتدال وعدم مبالغة، أو ببعض قولكم عند المبالغة، ولا تثنوا ولا تبالغوا في الثناء. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستهويكم الشيطان ولا يجركم إلى الغلو وإلى المبالغة وإلى المبالغة في المديح. وهذا من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في ترك تعظيمه وتوجيه الصحابة رضي الله عنهم إلى عدم المبالغة في الثناء والمدح. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوجههم إلى عدم إطرائه، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الأمة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى تحذيره صلى الله عليه وسلم الناس عن الغلو. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الغلو، وهذا دليل على أن الغلو في المدح والثناء أنه مذموم، لأنه ذريعة إلى تعظيم المخلوقين، وإذا عظم المخلوق كان هذا ذريعة إلى الشرك وإلى صرف نوع من أنواع العبادات له من دون الله. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. نعم، ما ينبغي أن يخاطب به من قال أنت سيدنا، كأن المصنف رحمه الله فهم أن هذه الكلمة يخاطب بها كل من قال أنت سيدنا، يقال قل بقولك أو ببعض قولك. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، خشي أن يستهويهم الشيطان وأن يستدرجهم الشيطان إلى أن يقولوا ما هو أعظم، مع أنهم ما قالوا إلا حق، لأن الذي قالوه أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا هذا كله حق، فهو مستحق لهذه المنزلة، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدرجهم الشيطان إلى ما هو أعظم، وقد حصل في الأمة للأسف، فجاء من يبالغ ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، هذا تجاوز حدود المخلوق، يعني ليس لي من ألوذ به، أين الله؟ يعني نردد هذه الكلمات وهذه القصيدة تحفظ، كثير من المسلمين يرددونها ولا يستشعرون ما فيها من الشرك، أين الله؟ الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول هذا يقول ما لي من ألوذ به، نسي ربه واستهواه الشيطان إلى أن قال هذه الكلمة والعياذ بالله، هذه كلمة خطيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستجرينكم الشيطان لمن قالوا أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، فكيف لو سمع هذه الكلمة، كيف لو سمع هذه الكلمة التي هي شرك، ليس له ملاذ وليس له معاذ وليس له من يستغيث به ولا يلجأ إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ أين الذي ينزل في كل ليلة ينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، نسي هذا وأصبح يردد ما لي من ألوذ به سواك سوى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الرجل قالها والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ليس له ملاذ إلا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يلوذ به والعياذ بالله، هذا الذي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بلغ البلاغ الكامل ونصح للأمة، وما وقع أحد في مخالفة إلا والحجة قائمة عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هذا من حيث المعنى كله حق، فهو رسول الله وهو خيرنا وابن خيرنا لفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب فلا شك أن نسبه أفضل النسب، قالوا وسيدنا وابن سيدنا لشرف قريش وبني هاشم في غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم، أي بقولكم الذي فيه اعتدال وعدم غلو، ولا يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم أن يحملكم على الهوى ويستدرجكم بالهوى ويزين لكم هذه الكلمات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد عبد الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام كره أن يخاطب بالتعظيم ويقول أنا محمد، يذكر نفسه باسمه المجرد وهو سيد ولد آدم، فكره أن يخاطب بالتعظيم، أنا محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، أعظم منزلة عبد الله ورسول الله، أثنى الله عليه بالعبودية والرسالة في مقامات عظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذه رغبته وهذا توجيهه وهذه إرادته: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في بعض هذه الكلمات في قولهم أنت خيرنا وسيدنا كل ذلك حق، ولكن كره أن يخاطب بهذا كما ذكرنا، فإنه على هذا الفضل وعلى هذا المقام العظيم ولكنه كره أن يخاطب به، وإلا فالله أنزله منزلة السيادة ومنزلة الخيرية عليه الصلاة والسلام، ولكن كره أن يخاطب بها. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، أي هذا الذي ينبغي أن يكون. وهذا فيه تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء والمدح الذي يفضي إلى الشرك، فلا يزال المادح يمدح ويزيد إلى أن يقول الشرك، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استهواء الشيطان والعياذ بالله، يستهوي الشاعر خاصة الشعراء، إذا مدح مدح وإذا ذم ذم. ولهذا وصفهم الله عز وجل بأن فيهم جهل، إلا من آمن بالله، وكان استعانته بالشعر هذا على طاعة الله عز وجل، كما أخبر أن الشعراء قالوا الشعراء أكثرهم الجاهلون. وهذا يدل على أن في الشعر يحمل أن الشعر يحمل صاحبه على أن يبالغ في المدح ويبالغ في الذم، إلا إذا كان هذا باعتدال، كما كان من بعض الصحابة ومن بعض العلماء الذين كانوا يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو ودون مبالغة. وهذا فيه تنبيه إلى أن لا يبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن لا يقال فيه من تلك القصائد الشركية والعياذ بالله التي تتوجه إليه بطلب الاستغاثة وبطلب المدد وبطلب النجاة يوم القيامة، وأن يأخذ بأيديهم وأن ينجيهم من النار وأن ينجيهم من مصائب الدنيا، هذا كله من الغلو الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصحيحة الصادقة فعليه أن يستقيم على سنته وعلى توجيهاته وأن يأخذ بتوجيهاته، فكيف يدعي من يحب النبي صلى الله عليه وسلم من يعصيه؟ وإنما المحبة طاعة، إذا أحببت محبوبا فأطعه ولا تخالف أمره، فهذا هو المحب الصادق، وليست المحبة بالغلو وبالإطراء، وإنما هي بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذا توجيه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لا يحب هذا، وهذه المحبة الشرعية وليست محبة كما يقال فطرية، كما كان يحب شيئا من الطعام ويكره شيئا آخر، هذه محبة عادية لا يترتب عليها اتباع، وأما هذه محبة شرعية دينية يجب على الناس أن يطيعوه وأن لا يخالفوا ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينزله منزلته التي أنزله الله إياها. ثم هذه المنزلة أي منزلة؟ هذه ليس فوقها منزلة لمخلوق، شرفه الله بمنزلة لم يبلغها مخلوق من بني آدم، فليس بعد ذلك إلا الغلو. فمن أثبت له هذه المنزلة فقد عدل في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من غلا فيه وأنزله منزلة الربوبية ودعاه متوسلا بدعائه، لا نقصد التوسل بالدعاء المشروع، وإنما يشركون ويتوجهون للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ويسمونها وسيلة، هذا شرك. وأما التوسل بدعائه في حياته هذا جائز، والتوسل بمحبته كأن تقول اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل جائز، وهو من التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لأن محبتك لرسول الله من عملك، وإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. وأما التوسل بجاهه فهذا بدعة، يعني يقول اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا الجاه لا ينكر، جاهه عظيم ومنزلته عظيمة، ولكن لا يشرع لك أن تتوسل بجاه مخلوق، جاه المخلوق ينفعه عند الله ولا ينفع المتوسل به، وإنما توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. كذلك يجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح، لكن تركه هذا أفضل، وهو أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وتوسل الأنبياء والمرسلين والصالحين بأسماء الله وصفاته، كانوا يتوسلون إلى الله بأسماء وصفاته. رحمة الله أعظم وسيلة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهي أعظم من التوسل بشفاعة الشافعين. ما هو الدليل؟ جاء في حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: شفعة الملائكة، شفع المرسلون، وشفع الصالحون، ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم الله عز وجل برحمته. وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع للناس من شفاعة الشافعين، وهي أعظم ما ينجو به الناس يوم القيامة بالرحمة، ومن ينجو بالرحمة أعظم ممن ينجو بالشفاعة. ولهذا لاحظوا أن شفاعة الشافعين من الملائكة والمرسلين والصالحين انقطعت دون أولئك الذين لم يخرجهم الله من النار إلا برحمته، ليكون هذا دليلا واضحا بينا أن رحمة الله عز وجل أوسع من شفاعة الشافعين وأفضل من شفاعة الشافعين. كثير منا الآن يسأل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، ولكن أفضل من ذلك أن يتوسل إلى الله برحمته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، نستغيث برحمتك التي وسعت كل شيء، والتي لا يتعظمها شيء، والتي مهما أذنب المذنبون فرحمة الله أوسع من ذنوبهم، مغفرة الله أوسع من ذنوبهم، ورحمة الله أرجى لهم من أعمالهم. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كانت الشفاعة من الأدنى إلى الأعلى وليس العكس، فكيف يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: إنما أنا شافع؟ أنا قلت أن هذا الأولى أن يكون الشفاعة من الأدنى عند الأعلى، ولكن قد تحصل من المخلوقين، وهذه الشفاعة عند المخلوقين تكون بمثابة الأمر وبمثابة يعني التوجيه الذي لا يكاد يرد. ولهذا إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد من الصحابة فإنه لا يكاد يرد، لأنها جاءت من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أسئلة عن الفرق بين أو معنى الاستشفاع بالله على الخلق والاستشفاع بالخلق على الله، جزاكم الله خيرا. نعم، المعنى واضح،